الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية للصدقة يأخذها من بعض القوم، فلما جاء قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال الرجل نبعثه في الأمر الذي ولى لله، ثم يأتينا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ونظر أتأتيه هديته؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد من هذا المال بغير وجه حقه إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا جاء به وله خوار، إن كان بعيرا جاء به وله رغى، وإن كان بقرة جاء بها ولها خوار، وإن كان غنما جاء بها وهي تعير. في هذا الحديث أصل عظيم، أن المال العام لا يجوز التعدي عليه بوجه من الوجوه، لا من جهة التأويل ولا من جهة الاستعطاف ولا من جهة النهبة والسرقة والأخذ منه على جهة الخفية. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم من غزوة القرى مات مولا له، فقال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا لفلان للجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. هذه الأدلة بمجموعها يا عباد الله دلت على وجوب صيانة المال العام، مال المسلمين، بحفظه عندما تؤتمن عليه، وأنه لا يجوز لك أن تعتريه أو تأخذ منه بغير وجه حق. وإن من ضعفاء النفوس من يقول: إن المال مال الدولة، وإن هذا المال مستباح، فالحلال ما حل بأيدينا. ألا فليتق الله هؤلاء، وليعلموا أن عنوان الفساد في كل زمان وفي كل عصر وفي كل دولة هو الانتهاك من هذا المال العام الذي يتعلق ببيت مال المسلمين، والذي أناطه الله عز وجل بولي أمر المسلمين ينفقه في وجوهه، وهو الذي سيحاسبه ربه عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، وإن من عنوان الفساد في الناس فيما يتعلق بهذه الأموال أخذ الرشوة حتى يستغل نفوذه في إنفاذ ما يريده المرتشي. والرشوة يا عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم باللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ففي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو السمسار والساعي بينهما. والرشوة في آخر الزمان سميت بغير اسمها، يسميها بعض الناس بالأتعاب، أو يسمونها حق الطريق والشاهي، أو يسمونها عرقته وما يتعلق بهذا، وهو رشوة لا يخرجها تغيير مسماها عن معناها وحقيقتها. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا ما يدخل عليكم من هذه الأموال، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. واعلموا عباد الله أن استغلال النفوذ بجميع أنواعه وأخذ مال الدولة بأي المعايير غير المشروعة، أن كل ذلك محرم ومجرم شرعا ونظاما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محرم.